ومعنا على الهاتف من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ محمد العريفي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ معنا. مرحبا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. حياك الله سيدي. سيدي يعني لابد وأنكم يعني تسمعون بما يحصل الآن في تونس، خصوصا عمليات السلب والنهب، ويعني ما يجاوز الحريات العامة وفيها تعدي، يعني من الناحية الإسلامية من ناحية ديننا الحنيف، كيف يمكن توجيه كلمة إلى الشباب التونسي، إلى الشعب التونسي، يعني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها تونس الشقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أتابع منذ أيام، منذ بداية هذه الأزمة وبداية هذه الأحداث، أتابع ما يحدث بغاية الدقة، حتى إنني أتابعه من خلال الفضائيات، من خلال الإنترنت، وذلك لأني أشعر أن الإخوة في تونس هم جزء مني وأنني جزء منهم، وأن ما يسيل هناك من دماء هم هي دماء إخواننا، وما يقع من ظلم، وأن الذي يجوع هناك أو يصاب بشيء إنما هو أخ لنا، يجب علينا أن ننصره بقدر ما نستطيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على إخواننا هناك خيارهم وأن يبعد عنهم شرارهم، ونسأل الله أن يتقبل من توفي منهم وأن يكتبهم الله تعالى من الشهداء. الشعوب أخي الكريم، قبل أن أذكر ما يقع، قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، أقول الشعوب لهم حد يصلون إليه في تحملهم للضغط الذي يكون فوقهم. بصراحة مهما وجه الإعلام أو زينت الفتاوى أو حاول حاكم معين أن يسيس الأمور على ما يريد، أو ربما سيس الدين، إلا أن هناك حد معين يصل إليه الشعب لا يستطيع أن يتحمل ما فوقه، وليس أدل على ذلك من أن يقف الناس هناك بصدور عارية أمام هذه الأمواج من الرصاص وأمام هذا التهديد، ويموت منهم العشرات تلو العشرات في سبيل قضية معينة. لكني أقول لإخواني هناك، هذه الأحداث وقعت لأجل هدف معين وغاية محددة، وربما أن هذه الغاية المحددة أو الهدف قد حصل منها الآن أكثر من 90% أو أكثر، فلا ينبغي أن يتوسعوا فيما هو بعد ذلك، أو أن يسمحوا لبعض من هم سيئوا النية أو ضعاف النفوس في أن يستثمروا هذه الأحداث التي قامت على جماجم من الذين ضحوا بأنفسهم وشربت هذه الأحداث من دمائهم، ثم قامت هذه الأحداث وحققت شيء من المصالح. لا ينبغي أن يأتي بعض ضعاف النفوس لأجل أن يستثمروا هذه الأحداث في صالحهم. لذلك أنا أدعوهم حقيقة إلى عدم الاعتداء على أي ممتلكات، أن يحاولوا أن ينشروا الهدوء بقدر استطاعتهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما كان يقع على إخواننا من ظلم ولله الحمد الآن بدأ يزول عنهم، وهو قد أحزننا جميعا منذ سنين، ونحن نتمنى أن يزول عنهم ذلك، وأن يزول أيضا عما يشابه هذه الدولة من بلدان المسلمين الأخرى. الخطباء والعلماء الذين في تونس ينبغي أن يكون لهم اليوم دور، إن لم يكن لهم اليوم دور فمتى يكون؟ الخطيب الذي يقتنع به الناس ويستمعون إليه وقد وضع الله تعالى له القبول، العالم الذي ينبغي إذا وقعت المدلهمات، وكما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة يردون إليه الأمر في حياته، ونحن نرد إلى سنته بعد وفاته، وهذه السنة إنما يعلمنا إياها العلماء كما بين الله تعالى ذلك، وإلى أولي الأمر منهم العلماء والأمراء. فينبغي على العلماء في تونس، وفيها علماء أفاضل، ينبغي عليهم أن يحاولوا أن يمسكوا بالقيادة في الناس قدر المستطاع، ما دام أن الأمر لا يزال فيه نوع اضطراب، وهذا بلا شك أنه أمر يحزننا أن يبقى الأمر مضطربا، لكن ينبغي على العلماء أن يكون لهم وقفة، خطباء الجوامع أن يكون لهم وقفة، المساجد أن يكون لها وقفة. يا أخي سرني اليوم أن قناة تونس السابعة الرسمية تقطع نشرة الأخبار لأجل أن تبث الأذان، وهذا بلا شك لم يقع خلال الحاكم السابق، ولم يكن الأذان يرفع أساسا في القنوات الرسمية هناك. هذا التحسن الذي وقع يدل على أن مناطفة ومداعبة والعمل على استثمار الدين والتدين الذي في نفوس الناس، علمت الدولة أنه مؤثر، لذلك أعلنوا الأذان في القنوات الرسمية، وبالتالي الخطباء والعلماء بلا شك أن تأثيرهم أكبر وأعظم وأحرى من تأثير غيرهم. لذلك أنا أشد على أيديهم، أشد على كل من كان له أي نوع من التأثير، سواء ممن لهم ظهور في المسؤولية أو مسؤولية إما سياسية وإما اجتماعية وإما غيرها، أن يحث الناس على الهدوء بقدر المستطاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم الأمن والإيمان وأن يولي عليهم خياره. نعم فضيلة الشيخ محمد العريفي الداعية الإسلامي المملكة العربية السعودية، شكرا على انضمامكم إلينا.